هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وما أصاب أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في فوائد قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الآية وفي الآية أن سبب مصيبة أحد مركب من اختيار الصحابة أخذ الفداء في بدر وما يترتب عليه بالإضافة إلى معصيتهم في أحد بالإضافة إلى معصية من عصى في أحد ليش حتى ما نضيف المعصية إليهم جميعا ولم يكونوا قد عصوا جميعا فإن منهم من ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قتل إذن وما يترتب عليه بالإضافة إلى معصية من عصى في أحد، وفيها أن الأسر قد يكون مثل القتل في الذل أو أشد، وفيها أن أمور الدنيا لا تدوم على حال واحد، حتى أهل الإسلام ينتصرون تارة وينهزمون أخرى، وفيها أن أهل الحق لا يشترط أن ينتصروا في كل المعارك، وفيها أن أهل الحق إذا حققوا شروط النصر فلا بد أن ينتصروا، ولا يتخلف النصر عنهم إلا بذنب عملوه، والعقوبات آثار لازمة للأعمال، والله إنما وعد بالنصر بشرط ترك المعصية، كما قال: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000، آل عمران آية 125. وفيها التحذير من شؤم المعصية، وأنه قد يطال الأبرياء الذين لا ذنب لهم، ويكون ما أصابهم رفعة لهم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بسبب معصية بعض أصحابه، فقد كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. وفيها أن الحرص على الدنيا يؤثر في الأمر المستقبلي وليس في الحال فقط، فقد كان أخذ الفدية في بدر وفيها أن مجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس لا يمنع عنهم المصيبة كما حصل في أحد، ولكنه يمنع عنهم العذاب العام كما قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفيها الأنفال آية 33. وفيها أن الإنسان إذا أصابته المصيبة فعليه أن يعزي نفسه بما أصابه من النعمة من قبل. من وين أخذنا؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أصابتكم في أحد مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر. وفيها أن الإنسان إذا أصابته المصيبة فعليه أن يعزي نفسه بما أصابه من النعمة من قبل. بما أصاب من النعمة، يعني المصيبة تصيبك والنعمة أنت تصيبها. بما نال من النعمة من قبل. وفيها أن الإنسان إذا أصابته مصيبة فعليه أن يبحث عن السبب أولا فيما كسبت يداه. وفيها أن من فوائد البلاء التنبيه على الأخطاء للحذر من الوقوع فيها مستقبلا، ولإصلاح مكامن الخلل وهو النفوس. ثم ذكر تعالى عباده المؤمنين بأن كل ما حصل يوم واحد من المصائب إنما هو بتقديره وقضائه وإذنه ومشيئته، فقال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. التفسير: وما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح. هنا كنا وقفنا على قراءة تفسير الآية من ابن كثير. قرب أكثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره بقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وقوله وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. انتهى؟ طيب، إذا نكتب تفسير هذه الآية وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ما وما أصابكم، هل هي ما النافية ولا ما تعجبية ولا ما تفهم حرف جزار؟ ايش نوعها؟ شرطية. ما أصابكم فبإذن الله، ما أصابكم فبإذن الله. إذن عندنا فمقترنة بجواب الشرط، هي بمعنى الذي ما في شك يعني، ما لكن ما نوعها؟ ما نوعها؟ إذن ما أصابكم فا بإذن الله، ما شرطية، أصابكم فعل الشرط. وين جواب الشرط؟ فبإذن الله. طيب إيش صيغة جواب الشرط؟ جملة اسمية. إذن فعل الشرط أصابك، جواب الشرط فبإذن الله. فبإذن الله هذه كيف تركيبتها؟ جملة اسمية. طيب وين الخبر؟ وين المبتدأ والخبر؟ ما لما نقول جملة اسمية يعني لازم مبتدأ وخبر. فين المبتدأ والخبر؟ المبتدأ محذوف تقديره هو، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فهو بإذن الله، والجار والمجرور خبر، إذن هو مبتدأ. بإذن الله خبر. الجملة الإسمية جواب الشرط، دل على ذلك اقترانها بالفاء، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طيب، إذن عندنا هنا شرط، شرط ما أصابكم فبإذن الله. ما وقع، كل ما وقع في أحد من الهزيمة والقتل والجراح، كل ما أصابكم من المصائب في أحد من انتصار عدوكم أو غلبة عدوكم وعلو عدوكم عليكم، طبعا بالقتل والجراح، ولا هو من جهة الدين أنتم العلوين ولا شك، فما حصل من غلبة عدوكم ووقوع القتل فيكم والجراح، وقوع القتل فيكم والجراح والهزيمة وغلبة العدو، هذا ما حصل إلا بإذن الله، وكله بإذن الله، ما خرج عن تقدير الله ولا عن مشيئة الله ولا عن إرادة الله ولا عن قضاء الله، حصل بتقديره ومشيئته. ما لا تظنوا أن هذا الشيء خارج، مهما كان وقعه عليكم عظيما، مهما كانت مصيبة شديدة، مهما تعجبتم، مهما اندهشتم، اللي حصل بإذن الله. ما يجي واحد يخشبها ويقول كيف انهزم المسلمون، والله يأذن بهزيمة المسلمين، كيف الله يأذن ويشاء ويقدر أن الكفار يكون لهم الغلبة في أحد، كيف كيف؟ فأولا وأخيرا اللي حصل بقضاء الله وقدره. انظروا الآن في السبب المقدر، هذا مكتوب حصل بمشيئة الله وإذنه، انظروا ما هو سببه وعالجوا. لماذا قضاه الله؟ لحكمة ولحكم كثيرة. وإذا قلنا يعني ما هي أشد مصيبة في أحد، أشد مصيبة على المسلمين، يمكن ما هو قتل 70 منهم، أشد مصيبة على المسلمين طبعا ما نال النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى وغلبة المشركين، هذه أشد. ليش؟ لأن المسلمين كانوا يريدون أن يحدث حسم عسكري مع مشركي قريش حتى تنهار مكة ويستسلم العرب. يعني كان قضية الدخول في الدين هي الهم عند المسلمين، أن العرب يدخلون في الدين. والعرب ماذا كان موقفهم؟ الانتظار والترقب. فإن تغلب على قريش على قومه فالحق معه تابعناه، وإن غلبوه تابعناهم. لما صار نصر بدر طبعا أحدث ضجة في الجزيرة العربية في قبائل العرب، وأحدث هزة وتغيرات وجيش قريش يهزم، يعني هذه. فالآن قريش خرجت في أحد لتنتقم، والمسلمون عندهم الآن هذه معركة الحسم، لأن معركة أحد لو انحسمت بانتصار المسلمين خلاص الطريق إلى مكة على طول، والعرب سيأتون ويبايعون ويسلمون. فلما تتغلب قريش تأخرت كل هذه الأشياء، تأخر دخول العرب في دين الله أفواجا، وتأخر سقوط مكة، تأخر المشكلة يقولون اليوم بلهجة المشروع الإسلامي، تأخر وعندهم كان الناس يعني قضية النصر والهزيمة في المعركة هي المقياس، فلان على الحق ولا على الباطل، ها سينتصر ولا لا، إذا انتصر هو على الحق، إذا الناس تبع للغالب، معروفة هذه، الناس تبع للغالب. ولذلك كان وقع المصيبة على المسلمين من هذه الجهة يمكن أشد من قضية قتل 70 منهم. طيب 70 الذين قتلوا شهداء، والمسلمون يوقنون أن هذا الأجر العظيم للشهيد، وأنه ما يعني بالنسبة لهم للي قتلوا يعني عند الله ما يحتاج، أحيانا عند ربهم يرزقون. لكن إيش القضية على البقية وعلى الإسلام وعلى الدين؟ المصيبة هنا. يتأخر الآن اقتناع الناس بالدين، ويتأخر اقتناع العرب ودخول العرب في الدين. هذه أكبر بكثير من قضية القتل، مع أن القتل ولا شك بالنسبة للأحياء مصيبة، لأنه يعني تفقد واحد وزن حمزة ومصعب وفلان وفلان وفلان، لما يفقد المسلمون الناس يعني بهذا الوزن لا شك كل واحد يعدي الأمة. فالآن الوقع الصدمة على المسلمين كبير، ولذلك تخفيف المصيبة كان من موضوع هذه الآيات، تخفيف المصيبة. وهذه الآيات التي نحن فيها الآن ممكن نقول هذه تخفيف المصيبة. شوف، كان من قبل يعني الآيات اللي جاءت في غزوة أحد فيها ذكر وصف المعركة، وإذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة، ومناقشة المنافقين في قضية الذين تخلفوا والذين استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا، والذين يقولون شبهات لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقضية يعني التأكيد على قواعد النصر وتبرئة النبي عليه الصلاة والسلام من الغلول، وبيان مكانة زين المؤمنين. الآن الآيات جاءت في تخفيف المصيبة. شوف هذا المقطع، هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذه آيات في تخفيف المصيبة، معالجة موضوع المصيبة. الله عز وجل يعني ما في مجاملات، في حقق شروط النصر ينتصرون، ما حقق شروط النصر ينهزمون، حتى لو كان الصحابة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طيب خطف الفوائد، وفيها السعي في تخفيف المصيبة، ومن رحمة الله بالمؤمنين عليهم السلام أنه أنزل عليهم ما يعالج أثر المصيبة في نفوسهم. وفيها أن الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا يحصل شيء في العالم إلا بإذنه ومشيئته، هو من أعظم ما يخفف وقع المصيبة أو وقع المصائب. طيب نعود لكتابة التفسير. أولما أصابتكم مصيبة وما أصابكم يوم التقى الجمعان. إذن الآن بين قوسين يوم التقى الجمعان. تقابل جمع المسلمين وجمع المشركين. فبإذن الله أي الإذن القدري، والله هو الذي قدره، يعني نروح في الفوائد نكتب وفيها ذكر إذن الله القدري وهو المتعلق بالتكوين والخلق. كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه. وأما الإذن الآخر فهو الإذن الشرعي المتعلق بما شرعه الله. لعباده كقوله كما في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكقوله قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. والإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع أو وقد ينفذه العباد وقد لا ينفذونه. وأما الإذن الكوني فيكون فيما يحبه تعالى وما لا يحبه ولكن لا بد من وقوعه ولكن لا بد أن يقع. إذن إيش الفرق بين الإذن الشرعي والإذن الكوني؟ الإذن الشرعي أن الله عز وجل يأذن ويشرع للعباد أحكام ليأخذوا بها. فالآن مثلا أذن الله بالصلوات الخمس، أذن الله بالحج، أذن الله بالصيام، وهكذا. قد يصوم بعض الناس وقد لا يصوم. أذن الله بالبراءة من المشركين، قد ممكن بعض الناس يولون المشركين، فإذا ما أذن به شرعا قد يقع وقد لا يقع. لكن الإذن الكوني أذن الله بأخذ مثلا بقبض روح فلان، أذن الله بدمار قرية، أذن الله بزلزال، أذن الله هذا، أذن الله بهزيمة المسلمين يوم أحد، أذن الله بهزيمة المسلمين يوم أحد. هزيمة المسلمين يوم أحد شيء يحبه الله ولا لا؟ لا يحبه، لكن لأنه إذن كوني وقع لازم يقع. إذن أذن بمعنى شاء وقضى وقدره، هذا الإذن الإيش؟ الكوني، ولا بد أن يكون، لا بد أن يقع. الإذن الشرعي قد يأذن، قد يطيع العباد فيه وقد لا يطيع. هو أذن لهم بالعبادات هذه، قد يعبدوا وقد لا يعبدوا، نفذ وما ينفذ. طيب، إذن هذا بالنسبة لي أنواع الإذن. طيب، فبإذن الله إيش كتبنا في بإذن الله؟ ها؟ أي إذن قدري الله هو قدر، كذا قلنا؟ أي إذن قدري الله هو قدر. وليعلم المؤمنين، اللام للتعليل، فقدر تعالى هذه المصيبة ليظهر علمه بأهل الإيمان ويتبين رضاهم بقضائه. طيب، اللام هذه وليعلم، وليعلم المؤمنين، قلنا لام ايش؟ في التعليل. ايش الفرق بينه وبين لام الامر؟ لام التعليل مكسورة دائما، لازم، لي. ولام الأمر ساكنة، بس متى تكون ساكنة؟ بعد أحرف العطف، بعد أحرف العطف. فليعلم لام أمر، وليعلم لام أمر، فهي ساكنة دائما بعد أحرف العطف. أما فهي ساكنة بعد أحرف العطف، أما لام التعليل فهي مكسورة باستمرار. لام التعليل هذه قاعدة مهمة واحدة احفظها، في لام الأمر، الفرق بين لام الأمر ولام التعليل. لام الأمر ساكنة بعد أحرف العطف، لام التعليل مكسورة دائما، مكسورة دائما. طيب، وليعلم المؤمنين. نحن قلنا ليعلم المؤمنين، هذه لام التعليل. فلو قال واحد يعني الله ما يعلم المؤمنين إلا بالاختبار، ما يعلمه قبل الاختبار، يعني الله قدر المصيبة ليعلم، فهو ألم يكن يعلم قبل المصيبة؟ الجواب بلى، هو يعلم قبل المصيبة. فنخرج من هذا بأن العلم علمان، علم إدراك وعلم ظهور، علم إدراك وعلم ظهور. علم الإدراك أنك تعلم بعد جهل، كنت تجهل والآن علمت، ما كنت تدري من اللي يثبت من اللي ما يثبت، من اللي يصبر من اللي ما يصبر. فلما صارت المصيبة علمت أنت يا أيها العبد والبشر بأن فلان ثبت، فلان هزم، فلان صبر، فلان سقط، فلان يعني احبط، فلان انتكس، فلان. أنت علمت هذا علم الإيش؟ هو علم الإدراك، أدركت شيئا كنت تجهله، أدركت شيئا كنت لا تعلمه، تبين لك بعد أن كان عنك خفيا. أما علم الظهور هو موجود من قبل ولكن ما كان ظاهرا، فالآن ظهر. فكل الآيات فيها ليعلم الله الذين وليعلم الذين وليعلم وليعلم وليعلم، كل هذه علم الظهور وليست علم الإدراك، لأن الله يعلم سابقا سلفا من أول، فما في ما عند لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه خافية. فإذا الفرق بين علم الظهور وعلم الإدراك أن علم الظهور معلوم من قبل، وعلم الإدراك لا يعلم إلا بعد. من جهة أخرى فإن علم الظهور هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أما علم الله السابق ما ترتب عليه ثواب والعقاب، لأن الله عز وجل ما يحاسب العباد على علمه السابق، لأنه كان خلاص ممكن ما يعني إذا خلق الخلق على طول على الجنة والنار، ما يخليهم يشتغلوا في الدنيا ولا يكون في دنيا ولا شيء، على طول يخلق خلق وديهم على الجنة وعلى النار. فيقول لي في النار ليه يعني، فيقول أنا أعلم أنك أنت إذا عشت إيش راح تسوي، يلا أنت لو عشت لو خليتك تعيش في الدنيا كان ستفسد، تعصي، تفسق، تكفر على النار. فالله عز وجل كان يعني ممكن يعني يحاسب الناس على علمه السابق، ليش يتركهم فيه يعملون وبعدين حاسبهم على بعدين يدخلوا الجنة؟ فنقول لأن عدله اقتضى وحكمته أنه ما يحاسب الناس على علمه السابق، وإنما يحاسبهم على علم الظهور بعد ما يظهر. ليش؟ لتقام الحجة. لأن ممكن العبد يوم القيامة دخل الجنة على علم الله، دخل النار على علم الله السابق، يقول يا ربي أنا مظلوم وأنا دخلت، ليش أنا دخلت؟ ما سويت شيء يعني يدخلني النار، ليش دخلتني النار؟ لكن لما يعلم أنه هو من أصحاب النار فيتركه في دار العمل ليظهر العلم السابق، قام الحجة على العبد. فإذا دخل النار يوم القيامة يقال له ما كسبت أيديكم وفعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا. فإذا خلاص تقام الحجة. ومن الفروق أيضا أن العلم الأزلي يعني علم الله السابق علم بأن هذه الأشياء ستقع، وعلم الظهور علم بالشيء بأنه وقع. العلم السابق علم الشيء بأنه سيقع. فإذا علم بالشيء بعد أن يقع فأنت تعلم أنه وقع، لكن العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع. العلم الأزلي سيقع، علم بالشيء أنه سيقع، لأن العلم مسبق قبل حدوث الفعل، قبل وقوع الحدث. لكن علم الظهور هذا تبين بعد أن وقع. إذن نقول في الفوائد: وفيها وليعلم المؤمنين، وفيها أن علم الله المذكور في الآية هو علم الظهور وليس علم الإدراك، فإن الله عز وجل قد سبق في علمه معرفة المؤمنين، ولا يخفون عليه من قبل، ولكن علم الظهور هو الذي يبين هو الذي يكون بعد وقوع الشيء وحدوثه. ومن حكمة الله أن جعل الثواب والعقاب مرتبا على أن جعل الثواب والعقاب مرتبا. وش إعراب مرتبا؟ وش إعراب مرتبا؟ مرتبا مرتبا مرتبا. جعل الثواب والعقاب مرتبا، ها؟ ها سيدي يا نهار ليس زي بعضه. شو كمل؟ طيب، جعل دائما تأخذ مفعولين، جعل تأخذ مفعولين، مفعول به أول مفعول به ثاني، فجعل الله الثواب مرتبا، الثواب مفعول به أول ومرتبا مفعول به ثاني، جعل معروفا. طيب إيش كتب له؟ ومن حكمته تعالى أنه جعل الثواب والعقاب مرتبا على علم الظهور وليس على علمه السابق الأزلي، وليس على علمه السابق الأزلي. وذلك حتى تقام وذلك حتى تقوم الحجة على العبادة. طيب حط الفراغ كذا. ثم ذكر تعالى من حكمة تقديره لمصيبة أحد أيضا أن يظهر أهل النفاق وينكشف حالهم، فقال تعالى وليعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا. أي ليظهر علمه فيهم وتتبين أحوالهم للمؤمنين ليحذروهم. ليش قال ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا؟ ليش ما قال ليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين؟ فين أتى بالوصف وفين أتى بالفعل؟ أين أتى بالوصف وأين أتى بالفعل؟ أين أتى بالوصف وأين أتى بالفعل؟ أحسنت. جيد. إذن المؤمنين بالوصف والذين نافقوا التعبير جاء بالفعل. طيب يعني ما هو الفرق؟ أيهما أثبت، التعبير بالوصف ولا التعبير بالفعل؟ بالوصف وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، لأن الإيمان أثبت في النفوس من النفاق، والإيمان هو الأصل والنفاق طارئ، لأن الله خلق النفوس أصلا مؤمنة فطرتها سويا. وما الذي حصل؟ طرأ النفاق على نفوس المنافقين، وأما المؤمنين فهم على الأصل. إذا نبغى نقول، طيب بس نقول الفائدة، نحن الآن دخلنا في الآية الثانية يعني كذا، يعني بدون استئذان كذا، يعني بدون تنبيه، يعني نقول في فوائد الآية الثانية وفيها مع التي قبلها، لازم نقول وفيها مع التي قبلها أن الإيمان هو الأصل في النفوس، والنفاق طارئ على من نافق. ولذلك عبر عن المؤمنين بالوصف ولذلك عبر عن أهل الإيمان بالوصف فقال وليعلم المؤمنين، وعبر عن أهل النفاق بالفعل فقال وليعلم الذين نافقوا. نعم. يا عبادي، الله سبحانه وتعالى قال وخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فلا شك أن العباد مفطورين على الإيمان، ولا شك أن الأصل فيهم الإيمان. واجتالتهم الشياطين، جاءت الشياطين واجتالتهم، فهذا الطارئ. طيب، لكن هل يكفي الإيمان المركوز في الفطر لمعرفة تفاصيل الشريعة؟ لا، لا يكفي. فكل الناس ضال إلا من علمه الله. ويمكن أن يقال أيضا كلهم معرضون للضلال أو يضلون إلا من هداه الله. يعني هذا لا ينفي أن الأصل مركوز وموجود، أن الأصل الإيمان والفطرة موجود، لكن لا يهتدي لتفاصيل الشرع إلا من هداه الله. ولا تكفي، لا يكفي الإيمان الأصلي في الفطر إلى معرفة تفاصيل الشريعة. ولذلك حتى مثلا يعني عمرو بن زيد بن نفيل إيش كان يعني يقول أنا على ملة إبراهيم وبس، ما يعرف كيف، ما في لا أوقات صلوات ولا نصاب زكاة ولا تفاصيل حج ولا تفاصيل صيام، خلاص هو وصل إليه أنه الله وحده لا شريك له، بس كيف يعبد، ما بس أنا على ملة إبراهيم بس. ومن جهة أخرى ممكن يقال كل الناس معرضون للضلال إلا من ثبته الله وهداه، كلكم ضال إلا من هديته، يعني كلهم معرضون للضلال إلا من ثبته الله وهداه. شوف اللي قبلها، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي. فإذا يطرأ عليه الجوع، كلكم يطرأ عليه الجوع ويطرأ عليه العري ويطرأ عليه الضلال، كلكم معرض له، كلكم يقع فيه. كلكم يحصل له ذلك. طيب، وليعلم الذين نافقوا، هذه الواو عاطفة صح؟ طيب ليش أعاد الفعل ليعلم؟ يعني كان ممكن تقول مثلا وليعلم المؤمنين والذين نافقوا، لكنه قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، فكرر الفعل أعاده. طيب يقول وفيها مع التي قبلها تمييز الخبيث من الطيب وتمييز أهل النفاق من أهل الإيمان، ومما يدل على ذلك إعادة الفعل، فقال إعادة الفعل وتكريره، فقال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وفي هذا تشريف وتكريم للمؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحد، فشرف المؤمنين وكرمهم بأن جعل الفعل المسند إليهم غير الفعل المسند إلى المنافقين. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. تميز فصل بينهم. فما قال ليعلم المؤمنين والمنافقين، قال ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وهكذا حصل في الواقع، وهكذا حصل في الواقع، فقد انفصل عبد الله بن أبي بمن معه من المنافقين عن جيش أهل الإيمان، وقيل لهم أي قال بعض المسلمين كعبد الله بن عمرو بن حرام وارد جابر وغيره للمنافقين تعالوا بين قوسين معنا إلى أحد قاتلوا بين قوسين معنا المشركين في سبيل الله بين قوسين لإعلاء كلمته، أو ادفعوا بين قوسين دفاعا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم وبلدكم، يكفي توغلا في الآية نسلم النخرة تفسيرها. بس قبل هذا في فوائد من الآية السابقة، في فوائد من الآية السابقة قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. عندكم في التفاسير فوائد إضافية؟ هي المصائب تميز المؤمنين. يعني طبعا ستظهرهم بالتأكيد لا شك، يعني إظهار المؤمنين من خلال المصائب. أيضا النفوس يعني تربى من خلال المصائب، يعني في تربية النفوس من خلال المصائب. ممكن نقول وفيها تربية أهل الإيمان من خلال المصائب. طيب غيره، في إضافة أخرى؟ طيب غيره. بالنسبة لكلمة الجمال، هل ثلاثك نعم الله عز وجل يقول المؤمنون لما فعلوا العصا والنمشة السلام أصبحوا مثل يعني في المعصية، فهل ثلاثك نعم يعني بالفعل المذموم يعني الله عز وجل هل ثلاثك نعم يعني ذكر انه قال الجمعان وكأنه سوى اهل الايمان باهل النفاق او بالكفار، فهل فيها تكليم من الله عز وجل لاهل الايمان في هذه الحاله؟ لا يعني هو صعب نقول انه ساوى بينهما، هو التعبير لانه جمعان في نظر العين. انت اذا نظرت الى ساحه المعركه ماذا ستجد؟ فهو في نظر العين جمعان، هما جمعان في نظر العين. لماذا الله عز وجل يقول التقيتم معهم مثلا لانهم جمعان؟ جمعان هو اصلا ما قال الجمع، هذا المساواه ان يقول الجمع، لكن لما قال جمعان بلفظ المثنى دل على ان هنالك طائفه غير طائفه، جمعان مو جمع واحد، جمعان. أما المشركين الكفار كذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع. التفات من المخاطب إلى الغائب. إيه ممكن إيش تقول؟ في شيء؟ في الأخ فبإذن الله لا سببية لذلك عطف عليها العلج ماذا؟ قال فبإذن الله وليعلم وليعلم. أعيد مرة ثانية. أنه فبإذن الله البأس سببية لذلك جاهز لعطف العلاج على بإذن الله بسبب ذلك فجاز إيش؟ جاز عطف العلاج على بعد وليعلم. وما أصابكم، قلنا ما موصولة في محل رفع مبتدأ، أصابكم فعل فاعل، يوم ظرف، ظرف زمان، التقى الجمعان فعل فاعل، الفاء رابطة لإيش؟ الجواب الشرط، تربط الخبر بالمبتدأ. فبإذن الله خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو بإذن الله، وليعلم الواو عاطفة، وليعلم فعل مضارع إيش منصوب بلام التعليل يسموها لام كي، يسموها لام كي، كي يعلم. المؤمنين مفعول به، وليعلم الذين نافقوا لام تعليل أيضا، ويعلم منصوبة، ونافقوا فعل فاعل، وقيل لهم تعالوا قاتلوا، هذه وقفنا عندها. ممكن نأخذ من الآية إيش؟ التقى الجمعان أن هناك طائفة من أهل الباطل يصمدون للدفاع عن باطلهم. هو طبعا هم فروا في البداية، لكنهم لما انتهزوا رأوا فرصة انكشاف ظهور المسلمين كروا عليهم. طيب سنكمل إن شاء الله في التفسير في الدرس القادم. وروى الترمذي رحمه الله تعالى في باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول: احلم أبا مسعود، احلم أبا مسعود. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الراوي أبو مسعود الأنصاري، يخلط بعض يعني بعض الطلاب بينه وبين ابن مسعود، والمتهورون منهم يجي هو يقرأ عن أبي مسعود خطأ مطبعي، يشطب ابن يحط أبن، يشطب أبي يحط ابن مسعود على طول، لو يعتبر نفسه إيش كشف الخطأ المطبعي، إذا شاف أبي مسعود يقول: إيه هذا شوف كيف طابعين خطأ ابن يشطب. هما صحابيان، ابن مسعود من المهاجري وأبو مسعود من الأنصار. فأبو مسعود الأنصاري هذا الصحابي راوي الحديث، راوي الحديث يقول كنت أضرب مملوكا لي، يعني ضرب تأديب. هذا المملوك هذا إيش مسوي؟ كما يقع منهم التفريط كثيرا يعني من المبالغ، ينام ما يقوم بدري، ما أدري، يكسل ما يشتغل، يروح يكسر الحاجة من الأشياء اللي يعني مثل الخدم يعني هو. فكان يؤدب على شيء يضرب. قال فسمعت قائلا من خلفي يقول احلم أبا مسعود، هذا فعل أمر، احلم يأمره بالحلم، احلم أبا مسعود مرتين. ماشي ممكن، احلم فعل أمر ومعناه كن حليما، والحليم لن يستعجل في العقوبة، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه، لله بفتح اللام أقدر عليك أتم قدرة وأبلغ منك عليه من قدرتك على عبدك. ايش نتيجة الموعظة هذه؟ قال ابو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. الحديث هذا الذي رواه الترمذي فيه مؤمل في السند، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، ومؤمل بن اسماعيل العدوي البصري وثقه ابن معين، لكن قال البخاري منكر الحديث، وابن حجر قال صدوق سيء الحفظ. رحمك الله. طيب فإذا في مؤمل صدوق سيء الحفظ، لكن الحديث هذا صحيح مسلم، فكيف هذا؟ الجواب هو في صحيح مسلم لكن بطريقة أخرى، يعني برواية أخرى، ولفظه عند مسلم كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا احلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار. فإذا في رواية مسلم أنه أعتق المملوك، أعتق المملوك ونجا. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إنسان على دين والتزام، ومنذ 7 أشهر أنا متغرب عن أهلي في الهند وغادرتهم، وعندما غادرتهم ظننت أني سأصبح غريبا في بلد دراستي، لكن يا شيخ والحمد لله استأنست بوجود الله وازددت إقبالا على الطاعات، وفي الفترة الأخيرة كلما سمعت عن وفاة أحد من الناس تمنيت أن أكون مكان الميت مع أني لا أعاني من أي نوع من الاكتئاب، فأنا سعيد معكم هذا الشعور. قلنا لا يتمنين أحدكم الموت، إن كان محسنا يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا يستعتب ويتوب، ولذلك ليس من المصلحة ولا من الحكمة أن الواحد يتمنى أن يموت. فإذا جاء فتنة وخشي الإنسان على دينه يسأل الله أن يقبضه غير مفتون، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التأمين خلف الأدعية المسجلة؟ قلنا يا أخوان هذه بابها واحد، يعني التأمين خلف الأدعية المسجلة ورد السلام على اللي قال السلام عليكم في الشريط، وتشميت العاطس اللي يقول في الشريط الحمد لله، أن هذه إجابات لأشخاص لأشياء تقع حاضرة عندك. فواعد يعطف عندك يقول الحمد لله تقول له يرحمك الله، لكن إذا عطف في الشريط ولو قال الحمد لله في الشريط، إذا كان سلم في الشريط، إذا كان أمن أو دعا في الشريط. طيب، فهو جوابه إذا كنت تسمعه الآن. أما المسجل لا يعتبر من هذه الجهة، لكن لو عجبك الدعاء ادعو به ما في مانع. يعني لو أنت الآن سمعت شريط واحد يدعي يقول مثلا يعني اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين، خلاص عجبك الدعاء قول اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا حضرت الصلاة والجماعة في التشهد الأخير، هل تحسب لي جماعة أو أنتظر وأصلي بعدهم؟ كلاهما اجتهاد سائغ. لو دخلت معهم اجتهاد سائغ، ولو انتظرت جماعة بعدهم اجتهاد سائغ. واعلم بأن الجماعة الأولى هي التي لها أجر 25 أو 27، الجماعة الثانية لها أجر أحسن من صلاة المنفرد، لكن ما هو مثل الجماعة الأولى. 27 درجة للجماعة الأولى، عاد الثانية كم لها؟ 10 5 7 ما ندري، لكنها خير من صلاتك منفردا. ثالثا، ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي أن يدخل مع الإمام في أي مكان كان فيه الإمام، من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا، يدل عمومه على الدخول مع الإمام في أي مكان كان فيه الإمام حتى لو كان في التشهد. ولعل هذا هو الأرجح، أنك تدخل مع الإمام في التشهد. رابعا، قال بعض العلماء تدرك صلاة الجماعة بالركوع بركعة فأكثر، وقال بعضهم تدرك بالسجدة، وقال بعضهم تدرك بالتشهد، والراجح إدراكها بركعة، والركعة تدرك بالركوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض المصلين يدخل للجامع لصلاة الجمعة ويصلي السنة 4 و6 و8 من حين دخوله حتى يدخل الإمام لخطبة الجمعة، هذه ليس وقت نهي ويكتفي بسنة تحية المسجد؟ الجواب ممكن يكون وقت نهي، لأن قبيل الزوال وقت نهي، يعني من أوقات النهي ما هو نهي مؤكد مغلظ وما هو نهي مخفف أخف. فبعد الفجر وبعد العصر هذا وقت نهي، لكن ما هو مثل عند الإشراق وعند الغروب وعند استواء الشمس وكبد السماء. هذه 3 أوقات نهي مغلظ، ما تجوز الصلاة فيها. النافلة ما تجوز، ما يجوز تتنفل قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، ما يجوز تتنفل عند الشروق، ما يجوز تتنفل عند الغروب، ما يجوز، حرام، يأثم. طيب، هذه فيها مشابهة لعباد الكواكب، عباد الشمس. طيب، إيش قصة التنفل قبل صلاة الجمعة في وقت النهي؟ الجواب، قد ثبت فيه الحديث فاستثناه العلماء من النهي. ثبت الحديث أن من تطهر وأحسن الوضوء وتطيب وخرج إلى الجمعة فصلى ما كتب الله أن يصلي حتى يأتي الإمام، فدل ذلك على أن وقت النهي في وسط النهار يوم الجمعة مستثنى. وقت النهي قبيل الزوال يوم الجمعة مستثنى، فممكن تصلي ما شئت 2 4 6 8 10. النقطة اللي بعدها، لا يوجد لصلاة الجمعة سنة قبلية، فأنت تصلي ما كتب الله لك أن تصلي اثنين اربعة عشرة عشرين كيفك. بعضهم يقول بقرأ سورة الكهف اصلي وقرأ اقرأ، لكن ما لها سنة قبلية الجمعة، تصلي ما كتب الله لك ان تصلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد في زماننا هذا علم الجرح والتعديل؟ هو طبعا علم الجرح والتعديل هذا يعني أنشأه علماء المسلمين وكان مفخرة لهم، ما في عند الأمم الأخرى علم الجرح والتعديل، ما في، ما في إلا عند المسلمين، هذه من خصائص الأمة هذه. ما في علم جرح وتعديل، ما تحصل عند النصارى كتب فيها جرح وتعديل، ولا عند اليهود جرح وتعديل، ما في، بس هذه الأمة. وين جاء الجرح والتعديل؟ في رجال إسناد، في رجال أسانيد الأحاديث، هذا موضوعه. معرفة حال الراوي من حيث القبول أو الرد، هذا موضوع الجرح والتعديل. معرفة حال الراوي من حيث القبول أو الرد، يعني تقبله ولا ما ولا ترده، الراوي هذا تقبل روايته ولا تردها، يعتمد على الراوي إيش هو، كذاب صدوق ثقة إمام حجة حافظ فقيه غير حافظ صدوق سيء الحفظ، يهم أوهامه كثيرة قليلة، له أفراد له شذوذات يشذ، إيش وضع الرجل هذا. هذا العلم علم الجرح والتعديل خاص برجال الأسانيد، لكن قواعده تطبق حتى مثلا جاء واحد يبغى يتزوج، أنا بطبق قواعد علم الجرح والتعديل على هذا الخاطب. طيب، الجرح لا يقبل إلا مفسرا، أيوة، لأنه فيه قواعد الجرح والتعديل. الجرح المفسر مقدم على التعديل والتوثيق العام، ومن علم حج على من لم يعلم. والأصل في المسلمين العدالة، وفي قواعد في الجرح والتعديل. طيب، فعلا يعني أنت الآن يعني طبعا حتى ما يجرح وما لا يجرح، هذه من قواعد من الجرح والتعديل. الآن لما تقول مثلا يكذب، خلاص هذا هذه قمة الجرح، يكذب خلاص إيش باقي. طبعا فيها المعاصي الأخرى، يعني أحيانا مثلا يقول في الراوي كان يزيف الفلوس، يزيف الفلوس يعني أكله حرام، وعمل إذا زيف الفلوس يمكن يزيف الحديث، ما نقبل. فاسق يسرق، صاحب بدعة، كان رافضيا خبيثا، صاحب بدعة مرجئ، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. اللي يقول الإيمان ما له علاقة بالعمل، اعمل ما شئت، إذا أنت خلاص الإيمان في القلب والعمل ما له دخل في العمل في الإيمان، يرجئون العمل عن الإيمان. فلان خارجي يرى رأي الخوارج الذين يكفرون بمرتكب الكبيرة إلى آخره. طيب، الجرح والجرح أنواع، وفي جرح يضر وجرح لا يضر، جرح مفسر وجرح غير مفسر، وفي قواعد الجرح والتعديل. وفي أئمة لهذا العلم، أبو زرعة، أحمد، البخاري، الدارقطني، فلان فلان فلان. أنا لو مثلا يجي واحد والله هذا ظاهره العداء مستور الحال، طيب في مجهول، في مستور الحال، في مجهول الحال، في مجهول العين. حدثني رجل، حدثنا فلان، طيب بس فلان ما له إلا راوي واحد، هذا هو الراوي ما له غيره، مستور، شلون حديثه؟ يقبل لا يقبل؟ يتوقف فيه؟ في لا يقبل ولا يرد؟ يتوقف فيه؟ المهم علم الجرح والتعديل علم جميل، وخطير. خطير ليش؟ خطير على بعض طلاب العلم، لأنه بعض طلاب العلم أول ما يدرس علم الجرح والتعديل يشتغل في العالم والناس، غيبة وإطلاق الأحكام على عباد الله وأنواع من المجازفات. ولذلك بعضهم كان يجلس كذا، يجلسوا يشوف عاد من طلبة العلم والدعاة الموجودين على الساحة، يقول تعال فينا نجلس جلسة جرح وتعديل فلان، يقول له هذا كذاب، فلان هذا مبتدع، فلان هذا نصاب، فلان هذا كذا، يلا تعال. فانعكس يعني صار تربويا مصيبة كارثة. ليش؟ لأنه لما العلماء قالوا الغيبة حرام ويستثنى من ذلك يعني ما لا بد منه وما تدعو إليه الحاجة كجرح الرواة وتعديلهم في علم الحديث حتى نعرف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونميز صحيحها من سقيمها والثابت من غير الثابت، فصار علم الجرح والتعديل هذا لا يعني اضطراري لمشان حديث صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله بعض الناس مائدة للغيبة والتفكه في أعراض الناس. خطير، خطير جدا العلم هذا. يعني إذا جاء واحد الناس ما يخافون الله ولا عندهم ورع وتقوى خلاص يجرح في عباد الله، ويلا يقول تعال اجلس بنا نغتب، تعال يعني في مجلس غيبة هنا لله في الله، يلا شوفوا. لذلك بعد ما كتبت الأسانيد البحث في رجال الأسانيد، يعني إما تبحث بعد مثلا القرن الخامس والسادس والسابع والعاشر، فما راح تبحث في رجال أسانيد يعني، ولكن تبحث في أحوال مثلا مؤرخين كتاب أشخاص يعني من حركات أهل البدع إلى آخره، من أجل التحذير منهم لا من أجل الحديث. الحديث خلاص يعني وما كتبت الأحاديث حتى هتروح تجيب الشيوخ الذهبي أو يعني التلاميذ ابن رجب وتشوف إيش يعني ابن عبد الهادي إيش أحوال الناس اللي معه. يعني بعد كتابة الأحاديث الإسناد للبخاري لمسلم لأحمد الدارقطني، الإسناد الممتاز إلى الطبراني إلى إلى، خلاص ما عاد بعد كذا ما عاد في داعي يعني لما الأسانيد فيه يعني أسانيد في القراءة وإجازات يسموها إجازات في الحديث، فيها أنه يعني الواحد يلحق نفسه ببركة القراءة والأخذ القراءة والتلقي، مثلا يقول عندي سند إجازة في القراءة في الحديث. وبعضهم يكون مدخل عليه لإيش؟ للكبر والرياء. أنا عندي إجازة، أنا عندي إجازتين، أنا عندي خمس إجازات، أنا عندي وين، أنا عندي إجازة، أنا عندي كذا إسناد، أنا عندي، فيصير يعني من باب التباهي مذموم. وينبغي لطالب العلم إذا بيأخذ إجازات في القراءة ولا في الأحاديث أو في بعض الأحاديث يعني يأخذها يعني التماس بركة العلم وليس للتباهي على خلق الله. خصوصا الآن مثلا لو واحد قال والله أنا عندي إسناد حديث أباخذ إسناد حديث، طب بس إيش قيمة الإسناد؟ خلاص انكتب بالكتب الحديث ما عاد الإسناد له قيمة الآن، لكن يقول يعني لأجل كذا بركة السند ماشي، لكن لا يتباهى به على عباد الله. إذا كان شغال قرآن على المايك وأنا لا أسمع كاتب الصوت وأكتب على التكست مع شخص ماشي، إذا كان الصوت مكتوما وأنت بالتالي ما تنطبق عليك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فلا بأس أن تكتب لآخر. يقول أحد الإخوة المتواجدين معنا يدعي أن الأحباش والبهائية ليسوا كفارا، ويدعي أن أهل العلم لم يكفروهم كالشيخ باز الألباني، وأفتى لأحد السائلين أن يصلي خلف الرافضة، والعلة عدم وجود مساجد سنة بالمنطقة. طيب، أما البهائية فلا شك في كفرهم، لا شك، والأحباش عندهم أشياء مكفرة خطيرة جدا أيضا، وبين ضلالهم الشيخ الألباني في عدد من الأشرطة، وأشار إليه في بعض مؤلفاته. والإفتاء بالصلاة، الجواز الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة، لأنه ما في مساجد سنة في المنطقة، هذا الضلال. كيف أنا أصلي وراء واحد دينه فيه ما يخرج عن الملة؟ مثلا أمس أنا كنت أقرأ في أحد المواقع، واحد كاتب روح ينصرك علي، يعني ينصرك علي، بدل ما يقول الله ينصرك، شوف سبحان الله، إيه شرك، طبعا شرك، أجل إيش هذا، إيش اسمه، ما لا يقدر عليه إلا الله، يلتمسونه من الميت، من المخلوق الميت. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز أن تقول مثل هذا الكلام عنه. خلص الصوفية يمكن يروح ينصرك العيدروس، روح ينصرك البدوي، روح يا شيخ أبو العباس المرسي معك، روح ولا تخاف. وين أبو العباس؟ من صار تحت الأرض، يمكن بليت عظامه لسه قاعد ينصرك ويكون معك. ورب العالمين ما في عندهم. إذا لم يوجد إلا إمام عنده بدعة مكفرة ما يجوز الصلاة وراه، حتى لو ما في مساجد للسنة، يصلي واحد في بيته جماعة. دخول الشاة للفتاة لمجرد السماع بدون أغاني أو مخاطبة الشباب بالمايك، إذا لم يكن في ذلك فتنة وجر لها للحرام، أو أن ما تسمعه بالمايك باطل، فلا بأس. هل محادثة الفتاة للشاب كتابي فقط حرام؟ محادثة إيش؟ القلم أحد اللسانين، يعني هي لما تكتب، هي لما تكتب رسالة جوال، وتكتب على الشات، ولا تكتب إيميل، اللي هو ماذا ستكتب؟ ماذا ستكتب؟ إن كانت تستفتي عالم أو طالب علم، طيب جيد، كنت تكتب رسالة، تكتب يعني تكتب. إن كانت ستبلغ واحد من أهل الحسبة عن منكر، تكتب، ما في مانع، تكتب. إن كانت تقترح على شيخ درسا معينا كذا، تكتب. حتى لو كانت تريد الزواج فكتبت لأحد الثقات المشهود لهم، اللي ما هم معروفين بالانزلاقات وال يعني العلاقات المشبوهة مع الجنس الآخر، تقول له أريد أن تبحث لي عن زوج، ماشي. لكن وين تقع المصيبة، المشكلة؟ لما تيجي مثلا الحالة الأخيرة، يجي يقول لها مثلا أبحث لك عن زوج، إيوه، طيب عطيني المواصفات. طيب جامعية عمري 24 ماشي، شوف كذا يعني جامعية عمري 24 من قبيلة كذا ساكنين في البلد الفلاني ماشي. بعدها طيب الصفات الأخرى لو سألني ها بيضة ولا سمراء، ها كيف لون العيون، ها كيف كذا، بدأنا في الغلط دخلنا في الخلاص، وهذه المصيبة. يعني شوف المشكلة أن مبدأ الأمر يكون مباحا بس التطورات، والمشكلة في التطورات، والمشكلة أنه في كثير من الأحيان ما تستطيع تفصل التطورات عن الأصل، خلص انزلاق هو كذا. طيب وين ساكنين؟ أيوه. وين؟ طيب إيش هواياتك؟ هواياتك بدأ هواياتك، والآن ما الذي يوجه؟ خلص هذا رجل أجنبي. هواياتك أيوه. طيب وتتطور الأشياء خلاص، الآن أولها تعارف، خذ بعدين تداخل، أي ممكن. طيب ممكن تعطيني الصورة وأعطيها للي يبغى يتزوج، للي يبغى يخطب يشوف إذا كان، وهذه من أهم أخطر الأشياء يعني إذا راحت الصورة ما عرفنا من الذي. وطبعا المجهول لا يجوز الوثوق به، يعني يجي مثلا واحد أول مرة تعرف يقال لها هذا فلان كذا يعني في الغرفة يلا يمكن هو يسوي خير. وكذلك ليس كل داعية وشيخ يوثق به حتى لو كان مشهورا، حتى لو كان مثلا له محاضرات خلاص. هل أي سؤال أي واحد سجل أشرطة أو طبع كتب خلاص صار ثقة من جهة النساء؟ يلا روح يعني افتح المجال. والمشكلة لما يجي يعرف لك يقول لك الشيخ فلان الفلاني صاحب كتيب كذا، ما شاء الله الحين صار صاحب الكتيب هذا شيخ. طيب الآن نحن في زمن المطابع وزمن الوورد فايل هذا، أي واحد يصير شيخ، يروح يأخذ يعني يجمع من هالكتيب هذا يطلع كتيب ويكتب عليه الشيخ فلان مثلا، خلاص صار شيخ. ممكن أنا أجي واحد يفتح له غرفة بالتوب خلاص يقول يا أيها الناس هلموا إلي. فالمسألة يبغى لها توثق، يعني مثلا يجي واحد يقول لك هذا الشيخ، طيب إيش تاريخه في المشيخة؟ كم سنة صار له؟ إيش درس؟ كم سنة درس؟ من اللي زكاه من العلماء؟ من هم شيوخه؟ ماذا يقول طلبة العلم الآخرون عنه؟ هذه أسئلة مهمة جدا، وهذه اللي تغيب عن حال الكثيرين. يقول في شيخ في الإنترنت، طب من هو الشيخ؟ إيش تاريخه؟ كم سنة صار له يدرس؟ من شاهد له بالعلم؟ من وثقه؟ من شيوخه؟ ماذا يقول طلبة العلم الآخرون عنه؟ هذا الكلام هنا المربط، وهذا اللي يفرق بين الأدعياء وبين الحقيقيين ومع ذلك ما يؤمن على، حتى لو كان شيخ وصل له 20 سنة شيخ، هل تتساهل معه المرأة في الحديث مثلا؟ يجب أن نتحفظ في زمن الانفلات، الآن زمن الانفلات لازم يكون في تحفظ تام. وإذا واحد لاحظت الفتاة أنه هذه الأسئلة غير طبيعية ما تكمل معه أبدا أبدا، خلاص تتوقف تغلق المجال. فهذه مسائل مهمة في تعامل الفتيات مع من يمكن أن يقال يعني في الإنترنت أو في الشات أو في رسائل جوال أو في غيرها، لأنه الآن هذا العصر عصر اتصالات، هذا عصر اتصالات. تميز هذا الزمن هذا اللي نحن فيه السنوات الأخيرة أنه تطورت وسائل الاتصال بين الناس تطورا مذهلا. من زمان يعني واحد يرسل شغلة لواحد ما في تليفون ولا هاتف ولا يرسل رسالة بالحمام الزاجل مع ما يسمى بالبريد، فرس يركبه شخص إلى محطة يسلم لواحد، واحد ثاني يأخذها ويعدو بها إلى اللي بعدها حتى تصل إلى، فوين كان يعني من أول تروح ترسل لك رسالة مع قافلة توصل بعد شهر؟ الحين افتح الخط ادخل على الشبكة وشوف كل العالم داخلين في بعض. هذا عصر الاتصالات. لما سهلت الاتصالات سهل الحرام، سهل الانزلاق، سهلت الفتنة، ثارت الشهوات، كثرت الفتن. طيب، عند الاستعاذة من شيطان الوسوسة بالصلاة، خنزب أمرنا أو أمرنا أن ندخل عن يسارنا ثلاثا. فما المقصود أثناء الصلاة نلتفت وندخل أم قبل الصلاة؟ الجواب إذا عرض لك بالوسواس أثناء الصلاة فتستعيذ بالله من الشيطان، ما تجاهده، ما خنف ولا كفة، استمرت الوسوسة قوية عليك في الصلاة حتى ما تعود تدري كم صليت، تدخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان. طبعا موضع هذا وين؟ مش لما يكون جنبك واحد وانت تجمع البصاق وين وعليك سجاد في المسجد، طبعا لا، هذا يعني نفس عن الشمال، يعني بدون ما تؤذي من بجانبك وبدون ما تتلف سجاد المسجد وبدون ما، يعني لابد من مراعاة هذه الشروط. لأنه لا يجوز الإضرار أو الإيذاء أو إذهاب خشوع من بجانبك وإشغال في الصلاة. قد يكون واحد يصلي قيام ليل، يصلي نوافل، يصلي كذا، يجي الشيطان ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة. ثم إذا عجز الواحد عن النفس مثلا، فرضنا لا يعجز عن الاستعاذة، لا يعجز عن الاستعاذة. ما حكم صلاة من صلى ويقرأ في الصلاة الفاتحة فقط ويركع ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقط والسجود والجلسة بين السجدتين؟ الصلاة صح، لكن أذهب رونقها وبهجتها وسنتها، يعني صارت سريعة، ما في الاكتفاء بالواجب فقط يضيع عليه أجر عظيم ويجعل يعني مستعجل على إيش؟ أنت الآن في الأكل تكتفي بلقمة واحدة فقط؟ ليش يعني في الصلاة نبغى نوفر الوقت؟ يعني ما شاء الله تبغى توفر وقت علشان إيش؟ إيش عندك أشياء أهم من الصلاة حتى توفر لها وقت؟ لكن لو واحد قال هنا طرح عندي طارئ مستشفى مريض كذا إسعاف، يعني في أشياء قد تدعو إلى الصلاة مختصرة لظرف طارئ، صلاة الخوف العدو كذا يعني في، لكن في الأحوال العادية إذا ما حمينا الواجبات بالسنن الواجبات تتآكل تضيع. يرحمك الله وإياك وجميع الحاضرين، هل تجوز صلاة العصر قضاء مع جماعة تصلي المغرب في المسجد؟ جواب نعم. هذا واحد نام، لما قام من النوم إذا بالصلاة تقام في المسجد، فذهب ناول العصر وصلى بعدهم ركعة أربعا بعدين صلى المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحبك الله الذي أحبتني فيه. أنا أعاني من مرض السحر والعياذ بالله، وأسألكم الدعاء. وبعض الإخوان من أهل السنة والجماعة أرسل لي أعشاب مقروء عليها رقية شرعية، وقال أشعلها في البيت. والله يا أخي، الرقية الشرعية ما هي بإشعال الأعشاب في البيت. الرقية الشرعية بأن تقرأ على نفسك وتنفث على نفسك وترقي نفسك وتدعو لنفسك، وممكن تقرأ في ماء زمزم وتشرب الماء أو تغتسل به، ممكن تقرأ الفاتحة والمعوذات وآيات السحر مثلا، ممكن وينفع ويؤثر. أما قضية إشعال أعشاب لا. وقد ذكر لنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أن استعمال البخور في الرقية من علامات المشعوذين الشعوذة. بعض الناس يقول لا يقول السلام عليكم بل يقول سلام، حتى الاختصارات لحقت إيش؟ الأذكار الشرعية، يعني بدلا السلام عليكم السلام سلام بس. فمن اللي يبغى يختصر الأجر؟ وبعضهم يقول سعرب سعرب. إيش سعرب؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اختصار سعرب. وبعض المكتوبة في الإنجليزي السلام عليكم اس اي ورحمة ار كذا سراب وبركة سرب. واللي يرد عليه يقول له دبليو سرب وعليكم، يعني راحت الأجور في هالاختصارات. طبعا لما يجي واحد صلى الله عليه وسلم يكتب صلى عاما، يلا ما عنده وقت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يلا صلى عاما. وفي ناس ما عنده صلى عام، حتى صلى عام ما عنده وقت يكتب صاد بس يلا مشي. أين هذا من أجور أهل الحديث الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وإذا ذكر عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه باللفظ الكامل؟ إذن هذه الاختصارات غير مشروعة ولا تجوز ولا عليها أجر أيضا. يعني الآن يقول سعرب، هذا له أجر؟ هذا ما له شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيوة هذه فيها 10 20 30، هذه فيها أجور. يقول طيب أنا، يعني هو لو واحد قال ممكن أنا أحط عندي في الجهاز مثلا زر لو يعني ضغطته يطلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما في مانع، حط نص خاص لصق، اختيار لصق خلاص، خزن عندك في النصوص الخاصة وبعد تيجي تسوي له لصق. لكن ايش اللي يقرأ من قبل الآخرين؟ خلاص انت كتبت بالقلم، مشيت القلم على الورقة، انت كتبت بالكمبيوتر وضغطت على الأزرار، انت كتبت بزر واحد بحيث يطلع لك الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، او يطلع بزر واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم انك في النهاية تسلم، ترد، تكون صريحا في صلاتك وسلامك وردك حتى تؤجر. ايوه يرافق اللسان بالكتابه، يرافق اللسان بالكتابه، يقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يتلفظ بها، أحسن يتلفظ بها. أكل اللحم في بلاد أهل الكتاب إذا لم تعلم حرمته بسبب أنه مخنوق مصعوق ما تعلم. الأصل جواز أكل لحوم أهل الكتاب، إذا علمت الغلب على ظنك لا تأكل. ذهبت إلى مستشفى في تركيا للعلاج ولا يسمحون للدخول بشخص ذو لحية، فاضطررت لتخفيف اللحية. ما كان ينبغي لك ذلك، وهؤلاء القوم يعني عندهم محاربة اللحية لهذه الدرجة أن يستغلوا الأمراض، يعني يستغلوا المرضى، يستغلوا حاجة الناس، يستغلوا حاجة الناس. فمثل هذه المفروض ترفع فيها شكاوى واحتجاجات. كيف أنا ما أدخل واحد يتعالج؟ لازم يغير شكله قبل ما يتعالج؟ يعني هذا تحكم سخيف. يعني هذول المرضى لهم حقوق، ولذلك مثل هذا لا يسكت عليه. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.